وبين هذه الدار. فعلى الإنسان أن يسعى للحياة التي عمره فيها أطول وهي الدار الآخرة. رابعا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. يقول هنا القرطبي: وسمى الشياطين شركاء لأنهم أطاعوهم في معصية الله فأشركوهم مع الله في وجوب طاعتهم. إذن الطاعة أيها الإخوة إنما هي لله تعالى، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وليحذر الإنسان فعل السيئات، ففي فعل السيئات طاعة للشيطان، فإن الشيطان يدعو إلى السيئات. خامسا، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. أضيف الفعل وهو القتل إلى الشركاء، وإن لم يتولوا ذلك لأنهم زينوا ذلك ودعوا إليه فكأنهم فعلوا. فليحذر الإنسان حينما يدعو إلى السوء وهو لا يدري، وعلى الإنسان أن يراقب أفعاله. سادسا، وكذلك زين الكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون. كانوا يقتلون أولادهم بالوأدي ويذبحونهم قربانا إلى الأصنام. وشركاءهم هنا هم الشياطين أو القائمون على الأصنام. ليردوهم أي ليهلكوهم، وهو من الردى بمعنى الهلاك. فالإنسان حينما يفعل السيئات فالسيئات تردي الإنسان وتسقطه في جهنم. سابعا، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون. الشركاء ها هنا الشياطين الآمرون بذلك المزينون له والحاملون عليه أيضا من بني آدم الناقلين له عصرا بعد عصر، إذ كلهم مشتركون في قبح هذا الفعل وتبعاته في الآخرة. ولذا تجد الآن بعض الناس ينقلون الصور المحرمة وغير ذلك فيحملون إثمهم وإثم من يقع في هذا الإثم. معاني الكلمات: مكانتكم طريقتكم، عاقبة الدار العاقبة والمآل الحسن، ذرأ خلق، الحرث الزروع باعتبار أنه يعني حرث فزرع فخرج الزرع، ليردوهم ليهلكوهم، وليلبسوا ليخلطوا، يفترون يختلقونه من الكذب. العمل بالآيات: أولا اقرأ كتابا عن أشراط الساعة الصغرى والكبرى، إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثانيا ادعوا الناس لعمل صالح مع قيامك به، فهما أمران متلازمان. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار. أرسل رسالة تحذر فيها إخوانك المسلمين من الظلم، مذكرا أن الظالم لا يفلح في الدنيا ولا في الآخرة، إنه لا يفلح الظالمون. التوجيهات: أولا درجتك عند الله تعالى بحسب عملك الصالح، ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. إذن على الإنسان أن لا يفرط في العمل الصالح، وكثير من الناس يقعون في التفريط في العمل الصالح، وهذا التفريط له أسباب عديدة، فمنها جهل قيمة العمل الصالح. فعلى الإنسان أن يعرف أن للعمل الصالح قيمة، وأن المنازل في الجنة على حسب أعمال بني آدم. ثانيا، وعد الله لا يتبدل، إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. فربنا جل جلاله هو الحق ووعده الحق، وربنا جل جلاله لا يعجزه شيء. ثالثا، الظالم لا يفلح في الدنيا ولا في الآخرة، إنه لا يفلح الظالم. فالفلاح والنجاح لمن اتقى الله سبحانه وتعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.